على زناك القمر حلفت ما نكون خسر وقايت عنوني بالقناجر صابر حبيبتي صبر صابر حبيبتي صبر صابر حبيبتي صابر صابر الغزالة صابر نشف من ماء لو كان طير يجر سماء لا نقول لحبيبي لواء لا نقول لحبيبي لواء حبيبي ويكسر الحدود موالي يضي دير الصباك ومعلو منيهم يكسر خير عني بالحيو أبهري ينفلس لازم بيني يوم وغدق تنسى وتزول شدق تنسى وتزول شدق من دي قالوا دانا بيني ويكسر الحدود موالي يضي دير الصباك ومعلو بنيهم يكسرون قالوا لي أحسن ليك تسلم واللي بقلبك لازم تكتم إلا أنت باغي تسلم حطيت سانك لا تندم حطيت سانك لا تندم يرغبوني ما نساو حتى نقضي على الظلام ونعود لحبيبي غنم ونعود لحبيبي غنم